ولكن لحمها مجدي أطيب بلا مصبوح والحر طعام وحده. لا نحن نبغى كثير وصغير لحم مرفير وشحم قليل. أيوة ممكن يتوفر هذا. ما يتوفر في عادي توفر عادي بس القرون ما الشحم مثل ما شفت الشحم عادي النبي أقل أقل من قدر من نعيم أقل القمرة شوف الحرب هذا السائل كم قال عرفتم المصنيع هذا هو ماذا يقول الإنسان بالنسبة للهدية أو بالنسبة للدفع؟ بسم الله الله أكبر. اللهم هذا منك وإليك. اللهم هذا منك وإليك. نحن الآن في مسلخ في مكة في أحد مسالخ مكة. هذا صحيح لكن هل هذا من عادتهم أو يعرفون هذا الشيء؟ لا ولكن إذا شرطنا عليهم. نحن نظن أن يكون هكذا ذبح أمام بعض أهل بعض. لأن كثيرا من الناس يجهلون ذلك. كثير من الناس يجهلون ما هي الذبح. تقول أنه تريد أن تميتها ميتتين. رحيم يلا 90% ومادة ثانية اسمها الكاديوم تغير لونه يصير لونه ابيض وشبيه بخصاص البلاتين. في كيف يصير حكم يا شيخ للرجال؟ حرام لانه ذهب. اما لو كان بلاتين حقيقة ما هو بلاتين ما كله لو كان بلاتين حقيقة فليس بحرام لانه يغلب عليه الذهب فهذا حراما. شيخ رؤية الله في المنام هل هي من خصوصيته صلى الله عليه وسلم ام لا؟ ويكثر في ذكر كتب التراجم رأيت ربي ورأى فلان ربه. ليس هناك ما يدل على الخصوصية. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة؟ نعم المراد من هذا الحديث طبعا في المنام. في المنام لو سمحت شيخ قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات هل هي قراءة ثابتة وهل يؤخذ الحكم الظاهر منها؟ لا أذكر. والذي نفسي بيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم نمرها إيه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده آه. ما معناها؟ يعني الصفات يعني اليد يعني نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم هذا إشكال. إن كان هذا إشكال فقوله بيده ملكوت كل شيء أشكال. وهذا حق كل شيء بيده تبارك وتعالى. لكن هذا الذي بيده لا نستطيع أن نكيفه نحن حسب مفاهيمنا الضيقة. وإذا كان لا إشكال كما أعتقد في قوله بيده كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فلا إشكال بقوله عليه السلام الذي نفس محمد بيده أو الذي نفس بيده. لكن هذه الكلات يريدها أهل البدعة لكي يعطلوا بها الصفات. شيخ ذهب الشوكاني في كتابه سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار إلى عدم الاعتداد وتقسيم الوقت إلى اختياري وضروري، فما رأي الشيخ في كلام الشيخ؟ من صحيح؟ نفسي هو غير صحيح، طبعا في وقت اختياري في وقت أفضل في وقت إيه ضروري. فالذي يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس يصلي ركعة، نعم، هو كالذي يصلي في وقتها، لكن هل هذا النقل صحيح؟ نعم. هل يمكن، هل يتصور بالنسبة للشوكاني أن ينكر الحديث من الصعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها؟ ما أظن يستطيع أنكر، أنا أخشى أن يكون في العبارة حذر أو استصغار أو سوء فهم. شيخ، هل يشرع لجماعة مسافرين أن يجمعوا بعد الجماعة الأولى في المسجد له إمام راتب؟ لا، جماعة مسافرين لا يجوز إلا في حال كون مسجد ليس فيه أحد. نعم، بحيث لا يظنون أنهم إذا رأوا يصلون أن هؤلاء يعقدون جماعة ثانية، فإذا كان مسجد خالي صلوا ولا غلق. بالنسبة للستر الشيخ هل واجبة؟ واجبة. الطواف إذا قلت مثلا خمس أشواط وانتقض وضوء في الطواف وانتقض وضوئي فأريدت وضيت، أكمل ولا أبدأ من جديد؟ بعد أن جددت وضوءك؟ لا، مش ضروري تستأنف وإنما تكمل. أكمل الشوط، طب نفس الشوط اللي أنا أنقض وضوئي يعني يحصل لي يعني من مكاني اللي أنا، يعني مثلا انتقد وضوءك عند الركن اليماني، نعم، راح توضا تستأنف من هنا من الركن اليماني. جزاك الله. بالنسبه للاكتحال بالاسود يا شيخ، بالنسبه لي الاكتحال بالاسود ما قال الكحل الاسود سنه، هو بلا شك الرسول فعله وحض عليه فهو امر مستحب، بس قال ان سلم اكتحال بتجمد الإجمد يخالف الأسود، مو ضروري هذا، ليس ضروري هذا، قد يتوفر قد لا يتوفر. بالنسبة لقولك بعد أن يطوف يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود يستلم الحجر الأسود ويكبر، وجدت في أحد النسخ يكبر في مناسك الحج العمرة وليست مذكورة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا قولك في لفظة تكبر. ما أستطيع الآن جواب، هل راجعت مناسك الحج تأليفي؟ نعم، هو مذكورة في مناسك الحج وليست مذكورة في حجة النبي، فأظن خطأ من الطابع وأردت أن أتأكد من ذلك، يحتاج إلى إعادة نظر. شيخ، ما معنى قولكم في رسالتك في مقدمة رسالة قيام رمضان صفحة 13 طبعة الثانية قلتم يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله، يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله، المراد من هذه العبارة؟ يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله، العبارة مو سليمة، العبارة ما هي سليمة؟ تقوية الحديث بنفسه وليس بمثله، كلمة بنفسه بتكون مقحمة، يجوز تقوية الحديث بمثله، حديث ضعيف بمثله، أما بنفسه مقحمة، على خطأ من الطابع. بالنسبة للشيخ الحميد رحمه الله امرأة صلى قبل أفراد صحيح؟ نعم. الحسن

يقضى بلا شك. لكن الذي يعني استيقظ في هذه الساعة ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات، بل هو مستيقظ الأبد والدهر كله، فلا يستوي مثلا. ولذلك فهؤلاء كبار المشايخ اليوم هم ناشئون في علم الحديث، وهم هذه نقطة مع الأسف طلاب العلم في غفل عنها، بل لعل دكاترتهم في غفل عنها. مجرد ما واحد يتخرج ياخذ شهاده دكتوراه في الحديث خلاص سلمت له مقاليد الامور، ليس الامر كذلك. ولذلك فيجب ان لا تنسوا هذه الحقيقه. بالنسبه لصرف العمله هذا غير اذا ذكرنا مثلا انه انسان عاش بين كتب الحديث المخطوطة التي لم تطلها أيدي كبار العلماء من قبل، وبين الذي نشأ بين بعض المطبوعات وهي الآن تطبع، لكن الذي يطبع منها قيل من جبل. أنا في المكتبة الظاهرية كنت أفتح بعض كتب المخطوطة أسمع هذه الملاحظة التي ما تسمعونها، كنت أفتح ورقة عن ورقة فكأنها منسقة، فلما أفردها هكذا. إيش معنى هذا؟ من يوم كتب وطوي لم يفتح. ما أحد الذي يراه قال أن قدر الغبار بقدر الاتكاء قدر التراب. القصد يعني أن الاشتغال بكتب الحديث نادر وعليم جدا من قديم الزمان. وأنا في المكتبة الظاهرية وهي مكتبة ليست وحيدة في سوريا فقط بل وفي كثير من البلاد العربية ما رأيت إمامة فيها، ما في أحد يشتغل بعلم الحديث. لكن فيما بعد الحمد لله صار هناك خير كثير. خلصتوا؟ الله يعطينا ويعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا. جهزنا الخروف حتى نعي في سيارتك. من سيارتي؟ السيارة قصدي. من سيارة. سيارتي جدا. نعم. 10 ريال ناخذها ريالات عشان التليفون. لو أعطنا 9 يجوز أو لا يجوز. ما يجوز. بس يقول يا شيخ هذا الريال يقول حد تعب أنا أجيب 9 ريال. يشتغل. مثلا هو يروح يذهب الى مكان بعيد ياخذ العلل هذه يستبدلها. هذه يحيى المرابين. يعني يعتبر ربا يا شيخ؟ نعم. ربا؟ ربا ولا؟ الشيخ من يقول جائز. ما جائز؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لما؟ قال لانه هذه مقابل التعب، ولكن في يعني طيب انا عندي ورقه ام الالف تعطيني 1000 ريال الا 10 يجوز. ورقة ما عندي ورقة قطعة ورقة مكتوب عليها 1000 ريال ما أدري هذه العملة موجودة عندكم ولا 500 ريال في 500 ريال. طيب فأنا أريد فكتها فأعطيك هذه القطعة الواحدة مكتوب عليها 500 أنت تعطيني 450 يجوز؟ إيش الفرق؟ طيب عندك اختلاف الجناس يا شيخ، يقول هذا حديد يقول هذه ورق. لا لا هذا جنس الورق لا قيمة له، الورق ليس له قيمة ذاتية. ما له في البنك هناك ليس له قيمة ذاتية، ولذلك ما بحل المشكلة إلا يكون في عملة ذهبية وفضية، وهنا إذا اختلف الثمن معلش في معك في الأول. السلام عليكم. عليكم السلام. انتهينا عمي لازم نتحرك. يلا بسم الله. يلا تفضل. شيخنا هو إلى نزهة. كيف شيخنا؟ الحج ما ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحوله إلى نزهة. لا بد شيء من التفك كما جاء في بعض الأحاديث. صلاة الجنازة إذا صلينا مثلا على معها هل يكون الدعاء بتأنيث الدعاء يعني أو نتركه كما هو؟ كما هو حتى تكون الجنازة جماعة يعني؟ كيف؟ حتى وإن تكون الجنازة جماعة نتركه كما هو في كل الحالات؟ في كل الحالات. يعني نفهم أن الأدعية توقيفية هو كذلك.